خلق الإنسان النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق

ذو الجلال والإكرام. وَجِيءَ Thank you. عَالِيًا قُطُوفُهَا دَانِيًا كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء أأنتم أشد خلقا من السماء بني Ah. أشد خلقنا من السماء وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد. الله أكبر. ملك يوم الدين، إياك نعبد. وإياك نستعين. وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله الله أكبر. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا ينصرك ويخليك.